وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا ودون الجهر من القول بالغدو ولا صوان ولا تكن من الغافلين. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله